بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن ضاع وترك يا فرج الله يا ابن العسكري، إن ضاع وترك يا ابن حام الدين، لا قال سيفك للمنايا كوني. لا مثل يومكم بعرفة كربلاء في حادثات الدهر يوم شجوني. يوم أبي الضيم كابد محنة غضب الإله لوقعها في الدين. سلبت أطراف الأسنة مهجة إن تفدى بجملة عالم تكوين، وهوى على حر الهجير ضريبة تحت السيوف لحدها المسنون. سيدي أبا عبد الله، روحي وأرواح العالمين لك الفداء. أضمير غيب الله كيف لك القناة، يا نفذت وراء حجابه المكنون. سيدي وتصك جبهتك السيوف، وتصك جبهتك السيوف، وإنها يا لولا يمينك لم تكن ليمين. وقع والمهر قام يحوم دونه، يا حام عن ولي لا يا جوني يخاف القام لنهم ياخذونه ويركب غير خيال المشكر. مع جواد الحسين في هذه الصورة مأجور ليلة عاشوراء، هذه ليلة الدموع، هذه ليلة الزفراء. آه يا اجنح فوق راعية وضم اجنح فوق راعية وشمة يا وصار ظلال دون الشمس يم يا مرق وجهه وناصيته يا بدمه يا ونا يا دب الظليم وللخيم ضار إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حديث شهير على ألسنة المحدثين من الفريقين، وممن رواه من علماء الجمهور البخاري في صحيحه وغيره. هذه ليلة الحسين عليه السلام، هذه ليلة عاشوراء، وإن كانت كل ليلة هي ليلة عاشوراء، وكل يوم هو يوم عاشوراء، وكل أرض هي أرض كرب وبلاء. فبتعبير الإمام رضا عليه السلام يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فصار كل يوم عاشوراء. حادثة الحسين صلوات الله عليه، حينما ننظر إليها يجب أن ننظر إليها من خلال طبيعة المنطلقات والمبادئ التي انطلق منها الحسين عليه السلام، وكذلك من خلال عظمة المأساة، ومن خلال معرفة المستهدف قبل كل شيء. إذا تصور إنسان أن قضية الحسين عليه السلام قضية ترتبط بموقف شخص لأسباب شخصية، دخل في صراع مع إنسان ما وقتل بذلك الشكل بدون أن ترتبط برسالة بكيان مقدس، إذا تصور القضية بهذا الشكل، نعم حينئذ يتصور أن القضية محصورة في يوم عاشوراء عام 61 هجرية فقط، ولا تمتد على مر العصور. مظلمة شخصية، ككثير من الذين يقتلون في مظلمة شخصية على مسرح التاريخ كثيرون. مظلمة، إنسان يقتل ظلما وجورا في حادث معين ثم يؤبن وينتهي ملفه. إذا نظرنا هكذا، نعم نحجم قضية الحسين، ولكن هذه نظرية ناقصة حتما، هذه نظرية خلاف الإنصاف، خلاف الواقع، جناية على الواقع، جناية على التأريخ. أن نقيم الحسين سلام الله عليه على أساس أنه إنسان ظلم لقضية شخصية وانتهى، هذا ما تحاول بعض الأقلام القديمة والحديثة أن تصوره. تفصل الحسين سلام الله عليه عن المبادئ الرسالية وعن القيم المحمدية، وتصور عن الحسين رجل وقف موقفا شخصيا وخدعه ناس وما كان ينبغي له أن يخرج، وحينما خرج ندم على خروجه وطلب منهم التراجع فأبوا إلا أن يقتلوه فقتلوه مظلوما والسلام. هذا ما تصوره مدرسة ابن تيمية وأتباع ابن تيمية. إذا كانت القضية بهذا التصوير، نعم حينئذ ما نقدر نفلسف ليش تمتد أحزان عاشوراء، لأن قضية شخصية، مظلمة شخصية انتهت في وقتها. أما حينما نعرف المنطلقات الرسالية للحسين عليه السلام، أن دور الحسين عليه السلام لم يكن دور إنسان خدع وطلب التراجع فعبوا أن يقبلوا منه التراجع وأصروا على قتله. القضية لم تكن هكذا بحال من الأحوال. هذا تاريخ المسلمين بين أيدينا. عقب ابن شمعان يقول: صحبت الحسين بن علي عليه السلام من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق، وبقيت معه إلى ساعة مقتله عليه السلام. عقب ابن شمعان مولى الرباب زوجة الحسين سلام الله عليه بقي إلى آخر المطاف حتى لحق بالسبايا كما جاء في الروايات، فشهد الواقع من ألفها إلى يائها، يعني من رجوعهم إلى المدينة، من خروجهم من المدينة إلى رجوعهم إلى المدينة، شهد الحادثة بكاملها. يقول: ما سمعت الحسين عليه السلام يقول: أضع يدي بيد يزيد، أو أني تنازلت، أو أني تراجعت. هذا كذب. الحسين عليه السلام من أول يوم يعلم بمصرعه، ولكنه كان يعلم أن حياة الإسلام متوقفة على أن يواجه بني أمية حتى الشهادة، ليبقى الحسين عليه السلام يمثل خط المواجهة على مر التاريخ، ولكي يخط للمجاهدين والمرابطين في ثغور الإسلام درب الكفاح على مر العصور، وليبقى هذا الصوت الذي يهدد الطواغيت على مر العصور ولا زال يهدد، وها هو اليوم يهدد أمن إسرائيل اللطيفة. الذي يهدد أمن إسرائيل اليوم من؟ كل فضائيات العالم تشهد، هو خط الحسين سلام الله عليه، صوت الحسين عليه السلام. هذا واقع. الذي قذف الرعب اليوم في قلوب قوى الكفر الدولي بأسرها هو صوت الحسين عليه السلام. حينما يحاربون الشعائر الحسينية هم لا يتضايقون من الشعائر بما هي شعائر، وإلا لتركوها، ولكنهم يخافون من رسالتها. يعلمون أن الناس حينما تجتمع في شعائر الحسين تتكهرب بثقافة الحسين وبفكر الحسين وخط الحسين، وهذا ما يقلق الظالمين ويهدد الطغاة. عقب ابن شمعان يقول: ما سمعته تنازل على الإطلاق. وثانيا، الحسين عليه السلام ممن انطلق من انطلاق الحفاظ على مصلحة الإسلام العليا، لأن الإسلام كان مهددا آنذاك. الأمويون ولا سيما يزيد ابن معاوية الذي جاء بطريقة غير شرعية على جميع المقاييس إلى سدة الحكم، لا عن طريق النص ولا عن طريق الشورى على ما يقول الجمهور، بل جاء يزيد بن معاوية عن طريق الفرض والغلبة والقوة والأموال. ثانيا، يزيد بن معاوية رجل أجمع المؤرخون على تهتكه وفجوره وفسقه وانحرافه عن مبادئ الإسلام الأصيل، رجل معلن بالفسق والفجور، شارب للخمور، قاتل للنفس المحترمة. فانطلق الحسين عليه السلام للقضاء على هذا الخط، ولو قضاء معنويا وسياسيا، وإن لم يقض عليهم عسكريا، ولكنه أراد القضاء المعنوي والسياسي، وهذا هو المهم قبل كل شيء. حتى النصر العسكري إذا ما يكون إلى جانب ما يوازي نصر سياسي ومعنوي لا قيمة له. النصر والنصر المعنوي والسياسي. الحسين كسب الموقف بدمه الطاهر وإن قتل، لكن كسب الموقف، فضح الأمويين من جهة، وفتح خط مواجهة على يزيد وأضراب يزيد إلى آخر الدهر على مر العصور، وهذا هو المطلوب. ولهذا يدخل رجل على الإمام السجاد عليه السلام في المدينة بعد رجوعه من سبي بني أمية، أسر بني أمية، يقول الإمام السجاد: إيهن يا علي بن الحسين، أخبرني من الغالب الآن، أنتم أم يزيد؟ شامتا. فقال له الإمام زين العابدين عليه السلام: إذا حضر وقت الصلاة وسمعت المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تعرف من الغالب، تعرف من الغالب. ماذا يريد الإمام؟ يريد أن يقول أنه لولا نهضة أبي الحسين عليه السلام لولا أن أبي يقف بوجه يزيد يقف بوجه زحف يزيد لقضى يزيد حتى على الشهادتين، لقضى على كل شيء. صحيح أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن الله يجري الأشياء بأسبابها، ومن أهم أسبابها دم الحسين بن علي سلام الله عليه. لو أن الحسين بايع يزيد لتمادى يزيد في طغيانه ولم تدت يده الآثمة حتى للنص القرآني، ولكن الله عز وجل حال دون تنفيذ بقية مخططاتهم ومؤامراتهم الدنيئة ضد الإسلام، حال دون ذلك ببركة صوت الحسين، صرخة الحسين عليه السلام. فالحسين أولا حفظ لنا الإسلام الأصيل، وخط لنا خط مواجهة على مر العصور، وكفى بذلك فخرا وكفى بذلك إنجازا عظيما. الإمام عليه السلام يقول إذا حضر وقت الصلاة وسمعت الشهادتين تعرف من الغالب. إذن الحسين عليه السلام منطلقاته مبادئه مبادئ رساليه، لا فقط على مستوى الشعار، لا فقط على مستوى البيان، وإن كان بيانه وشعاره شعورا وواقعا له كل المصداقية، ولكن لا نستدل بمجرد بيانه عليه السلام، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لا نستدل بهذا فقط، هذا صحيح، ولكن نستدل بالواقع الميداني واقعا، من هو يزيد وماذا أراد يزيد من الإسلام والمسلمين، وبماذا واجهه الحسين بن علي سلام الله عليه. إذا عرفنا ذلك نعرف أن مبادئ الحسين لم تكن مبادئ شخصية، وأن هوية المعركة لم تكن هوية صراع شخصي، مظلومية الحسين لم تكن مظلومية شخص خدع وتنازل كما كذبوا وأصر القوم على قتالها. المسألة ليست كذلك، المسألة أن الحسين خرج مصمما على القتال والجهاد، هو في بدء مطلعه عليه السلام قال كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا، منذ خرج من مكة كان يعلم بهذا الوقت. كثير من الذين أشاروا عليه بعدم الخروج أيضا أشاروا إلى هذا المعنى، أننا سمعنا أحاديث عن أبيك عن جدك صلى الله عليهما وآلهما أنك تقتل ونخشى أن تقتل في هذا الوجه. قال أو خصكم الله بعلم أخرجنا منه؟ نحن خزائن علم الله، أنا أدري بهذا، ما تعلموني، أنا خارج على بصيرة، أنا أعلم. والذي يقول وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يوسف إلى يعقوب، والذي يقول خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة، والذي يقول لا محيص عن يوم خط بالقلم، والذي يقول لبعض من سأله في الطريق لو كنت في هامة حشرة، لو كنت في هامة من هوام هذه الأرض لتتبعني هؤلاء حتى يقتلوني، ولئن قتلوني ليذلنهم الله حتى يكونوا أذل من فرام الأمة. الحسين عليم بمصرعه، انطلاقا من مبادئ تماما، كما يدخل المجاهد في ساحة معركة وهو يعلم أنه يقتل، ولكن الله فرض عليه الجهاد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وليس لك أن تناقش في موقف الحسين، أقول بكل احترام لكل من يناقش في موقف الحسين عليه السلام، أقول له من أنت حتى تناقش سيد شباب أهل الجنة؟ لو كان الحسين عليه السلام خاطئا والعياذ بالله في موقفه لما دعا رسول الله إلى نصرته. هذا أنس بن الحارث الصحابي الذي يروي عنه ابن حجر أن الرسول قال له إذا شهدت حسينا فانصره، أما إن ولدي هذا يقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فإذا شهدته فانصره. سيد شباب أهل الجنة حاشا أن يكون باغيا أو أن يكون خاطئا أو أن يكون متجنيا على أحد، الحسين عليه السلام هو صاحب الحق الشرعي، على مستوى الكفاءات هو صاحب الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبيه وأخيه. وقول رسول الله يملأ الأسماع والقلوب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان قاما أم قعدا. معاهدة الصلح بين معاوية والحسن تنص على خلافة الحسين عليه السلام، أنه إن حدث حادث بالحسن فالأمر للحسين عليه السلام، ولهذا استعجل معاوية الموقف وأراد عقد البيعة ليزيد بزعمه ليفوت الفرصة على الحسين عليه السلام. الحسين عليه السلام، هذا أول شيء يجب أن نفهمه هذه الليلة، ونقول لكل إنسان يناقش نقول له لا وزن لنقاشك، لأنه لو دار الأمر بينك وبين سيد شباب أهل الجنة فالميزان من أيها المسلمون؟ هؤلاء الذين يكتبون في الجرائد، يكتبون في بعض النشرات، يكتبون في بعض الكتب ويناقشون الحسين ويعترضون على الحسين، أقول لهم بحسب الموازين الشرعية لو دار الأمر بين قلمكم وبين قلم سيد شباب أهل الجنة الميزان من؟ لو دار الأمر بين قلمك لسانك ولسان الحسين الذي يقول عنه رسول الله حسين مني، قال الحسين في حقك فلان مني، من أنت؟ مع تمام الاحترام قف عند حدك، أربع على ضلعك، لا تتجاوز حدك، من أنت؟ الحسين يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين. أنت تعرف الحسين موقفه، أنت تعلم الحسين تكليفه الشرعي، إذن بلا كلام وبلا إشكال أن موقف الحسين سلام الله عليه هو الموقف الرسالي المنطلق من مبادئ دين جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وثانيا، من هو الحسين عليه السلام؟ لو كان الحسين شخصا عاديا، لو كان الحسين إنسانا غير مرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله هذا الارتباط الوثيق، لأمكن القول أن المسألة لا تأخذ هذا الحجم. لكن الحسين من؟ عبارة حسين مني ماذا تعني؟ افتحوا لي أذهانكم لنعرف ما هو معنى هذا الحديث. في هذا الحديث تفسيران، تفسير الأول من هنا بمعنى التبعيض، يعني الحسين بعض مني، جزء مني، أني عدة أجزاء من هذه الأجزاء جزء اسمه الحسين، هذا تفسير، هذا تفسير عادي. في تفسير أرقى يقول من هنا بيانية لبيان الجنس، لبيان ما قبلها، مثل ما تقول أكلت ما في الإناء من الطعام، أكلت ما في الإناء من الطعام، يعني أكلت كل الطعام، كل ما في الإناء، هنا من بيانية من الطعام تبين ما في الإناء، لا أنك أكلت جزءا، هذه من للبيان. يحتمل هنا أن من للبيان حسين مني لا يعني أن مجرد جزء، حسين مني يعني حسين أنا، هذا متعارف في لغة العرب، تقول فلان مني وأنا منه، يعني أنا ويا شيء واحد، صحيح؟ أنا وإياه نور واحد، أنا وإياه شجرة واحدة. فكأن الرسول يقول حسين محمد ومحمد حسين صلى الله عليه وسلم. لماذا تستغرب؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبيه أمير المؤمنين عليه السلام يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. الحسين يمثل رسول الله لولا النبوة لا نبي بعدي. صوت الحسين، صرخة الحسين، مبادئ الحسين، المطالب، مطالب نهضة الحسين لو تحللها ماذا فيها؟ هل فيها مطلب شخصي للحسين؟ أبدا. أي إنسان عاقل ذي دين والحسين عليه السلام سيد عقلاء زمانه وأتقى أهل زمانه. الإنسان العاقل المتدين العادي يقدم على معركة على مقتلة يخسر فيها الدنيا ويخسر فيها مبادئه، على زعم من يزعم أن الحسين عليه السلام خاطئ. لا بد هالشكل يصير، أنه إنسان يقدم على معركة الدنيا يخسرها، يجرح ينقتل، اتفق جيدة، الدنيا يخسرها، بعد آخرته أيضا بزعمهم، اعتبار أنه في نظر الذين أعمى الله قلوبهم في نظرهم أنه خاطئ. إذا كان هالشكل أنه خاطئ باغي، أي إنسان عاقل ذي دين يقدم على عمل يخسر دينه ودنياه، أي إنسان عاقل متدين عادي، فما ظنك بي سيد العقلاء، سيد عقلاء زمانه وأتقى أهل زمانه الحسين سلام الله عليه، كيف يقدم على عمل بدون أن تكون مبرراته مبررات إلهية وربانية، يضحي بنفسه بمهجته بأهل بيته بكل وجوده. أما كان يسعه أن يسكن في المدينة، يستقر في المدينة، يقيم بالمدينة، كان يمكن السلطة تعطيه مسجد وتعطيه صلاة جماعة وتعطيه راتب ضخم وتعطيه موقع رسمي محترم، يمكن أن يكرم لو أن الحسين واضع عيده بيد يزيد وقابل ببيعة يزيد، لكان يمكن أن يعيش برفاه. ليش الحسين سلام الله عليه يضرب الدنيا بأسلحة عرض الجدار ويقدم على معركة كانت نتيجتها أن تدوس حوافر الخيل على صدره وظهره؟ وبالأمس رآه المسلمون على منكب رسول الله، هذا ما يرويه تاريخ المسلمين، على منكب رسول الله صلى الله عليه وآله، والحسن كذلك، واحد على اليمين واحد على الشمال، فيأتي جبرائيل عليه السلام فيتناول الحسين يرفعه على جناحه، انظر هذه الصورة، يضعه على جناحه فيفخر ويقول من مثلي وقد حملني خير أهل السماء جبرائيل. الحسن عليه السلام يفتخر ويقول من مثلي وقد حملني خير أهل الأرض والسماء، لأن رسول الله سيد الخلق أجمعين. هذا الحسين الذي انتقل من منكب خير أهل الأرض والسماء إلى جناح خير أهل السماء، وإذا به تحت حوافر الخيل، لماذا يرضى لنفسه هذا المصير وهو العليم لو لم تكن المسألة منطلقة من مبادئ ومن قيم؟ إذن الحسين عليه السلام يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول حينما يقول مني وأنا من أنا وإياه نور واحد، هذا ثانيا. النقطة الثالثة من هذه النقاط، هذه تشكل مقدمات لدليل نجمعها بعدين نخرج بدليل بنتيجة لقضية مهمة. ثالثا، طبيعة المأساة التي حلت في الحسين ما هي؟ طبيعي بعد ما عرفنا أن الحسين أن سيد كربلاء صلوات الله عليه يمثل رسول الله، يحمل مبادئ النبي صلى الله عليه، طيب ما الذي جرى عليه؟ كيف قتل؟ قتل بسيف واحد فقط؟ أبدا. قتل برمح فقط؟ أبدا. قتل بسهم فقط؟ أبدا. بحجر فقط؟ أبدا. قتل وانتهى الأمر، لم يقطع رأسه، بل قطع رأسه، قطع رأسه وترك جسده؟ أبدا، بل سحقوا جسده بالخيل، سحقوا جسده ودفنوه، كلا بل تركوه ثلاثا بلا دفن. قتلوه فقط؟ كلا بل قتلوا ولده، أحرقوا قلبه، أحرق الله قلوبهم، فتوا قلب الحسين بمقتل ولده علي الأكبر وذبح طفله الرضيع على صدره بين يديه، ذبح أولاده، ذبح إخوته، أولاد عمومته، أولاد إخوته، أهل بيته. انتهت المسألة هنا؟ أبدا. انتهت إلى ماذا؟ إلى الهجوم على مخيم أفخر المخدرات على سطح الوجود بأسره بعد فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. وماذا جرى على المخدرات من نهب وسلب وسب وضرب وسبي من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام. كل هذه التضحيات، كل هذه المعاشي مجتمعة في هكذا أسرة مقدسة. أنا أسألكم يا مسلمون، يا أحرار العالم، هل جرت مثل هذه المجزرة بهذا الشكل على مثل هكذا أسرة مقدسة في تاريخ العالم بمجموع ما فيها؟ المسألة ليست مسألة عدد، مسألة حجم القتيل. من القتيل؟ القتيل ليس عبد الله بن الزبير، القتيل الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، الذي يقول في رسول الله حسين مني وأنا من حسين، وتجري عليه هكذا مصيبة. أنتقل أجمع لك النقاط الثلاثة وأستنتج. إذن أولا، حركة الحسين، نهضة الحسين عليه السلام، نهضة الإسلام، نهضة لحفظ الإسلام الأصيل. والإسلام الأصيل يهم طائفة دون طائفة، أو يهم جميع الطوائف، جميع الطوائف على حد سواء. كل غيور على الإسلام يجب أن يغار على قضية الحسين كما يغار على واقعة بدر. الآن المسلمون يحيون واقعة بدر أم لا؟ نعم. لماذا؟ لأنها تمثل مجدا للإسلام، معركة فاصلة حسمت الموقف لصالح الإسلام وحفظت الإسلام. والرسول قال يومها: إلهي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. إلا الآن المسلمون يخلدونها رغم مرور أكثر من 14 قرن على حدوثها. مبعث النبي صلى الله عليه وآله، الإسراء والمعراج، مولد النبي، هذه مناسبات لاتصالها بالإسلام ونبي الإسلام إلى الآن محفوظة، إلى الآن مخلدة. لا يقول أحد أنه كفى وانتهى، أن ولد النبي خلص، بعث خلص، واقعة بدر صارت خلص، أبدا، إلى الآن نحيها. فما ظنك بالفصل الثاني من نهضة رسول الله، الذي هو عبارة عن نهضة الحسين سلام الله عليه، نهضة الحسين بأمر النبي، والحسين ابن النبي، يرفع مبادئ النبي، غايته المعركة وقعت بعد وفاة النبي. ما في فرق من هذه الجهة، النتيجة تنتمي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مثل هذه الواقعة، أولا لأن رسالتها إسلامية عامة أصيلة تهم جميع الطوائف، ويجب أن تهم جميع الطوائف ولا تختص بطائفة معينة، وإحياؤها لا يختص بطائفة معينة، هذا أولا. وثانيا، أن القتيل ليس إنسانا أجنبيا على الرسول أو غريبا على الرسول، إنما هو نفس الرسول. فأقول لك يا أخي المسلم العزيز، حينما نقول لك أن السهم المثلث أصاب قلب الحسين بن علي يوم عاشوراء، فاعلم أن هذا يساوي أن السهم المثلث أصاب قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النتيجة المنطقية لكونهما نورا وحقيقة واحدة. إذن القتيل رسول الله، تصور لو كان القتيل رسول الله في كربلاء، ماذا يكون موقفك؟ تقيم العزاء أم لا تقيم العزاء؟ لا تتصور عن القتيل حسين أجنبي عن الرسول. حسين والرسول نور واحد، حقيقة واحدة، هذا ثانيا. ورسول الله لا يهم طائفة دون طائفة، إنما يهم جميعا الطواعف، هاي اثنين. ثلاثة، عظمة المأساة، أية مأساة جرت. يعني إذا عرفنا النقاط الثلاثة نعرف عظمة الموقف. من هنا ما نستغرب إذا عطل الناس أعمالهم يوم عاشوراء وانصرفوا للعزاء والبكاء، لأن الحادثة حادثة غير عادية. نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بكاها في حياته، هذا ما يرويه ابن حجر وأحمد في المسند عن أم سلمة في قضية هبوط جبرائيل على الرسول وإخباره إياه بقتل الحسين. وقدم جبرائيل: ما أعظمك يا كربلاء، رزقنا الله وإياكم زيارة كربلاء وسيد كربلاء بالنصر القريب إن شاء الله. ما أعظمك يا كربلاء، جبرائيل سيد ملائكة السماء يهبط الله يأمره، هذا ما يريه أحمد بن حنبل في المسند، يهبط إلى كربلاء فيأخذ شيئا من تراب كربلاء ثم يأتي إلى المدينة، يهبط على رسول الله يرى حسينا في حجره وهو يقبله فيقول له: وتحبه؟ قال: بلى، وأحب من يحبه. قال: ألا أما إنك أما إن أمتك ستقتله في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له، رواية أحمد غير أحمد، قال: إن شئت أريتك شيئا من تربته. فقدم له شيئا من تربته، فخرج رسول الله على أصحابه وفيهم فلان وفلان وفلان وأخبرهم وبكى وبكوا. هذا مأتم عزاء قبل 50 سنة من مقتل الحسين سلام الله عليه. الواقع اللي يبكى عليها من رسول الله سيد الكائنات سيد الخلق قبل وقوعها 50 سنة، ما تستحق أن يبكى عليها بعد ذلك 50 و500 و1000؟ المسألة ليس المسألة معركة شخصية أو مقتل شخص وانتهى. يبكي رسول الله، يدفع التربة لأم سلمة، يقول لها: يا أم سلمة، إن يوما تفور فيه دما عبيطا ليوم عظيم. قالت: وأي يوم يا رسول الله؟ قال: يوم يقتل ولدي الحسين. إذا ضعيها في قارورة، إذا فارت دما فاعلمي أن حسينا قد قتل. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن هذه الواقع. وهكذا جرى أحمد ابن حنبل ابن حجار البيهقي الحاكم في مستدرك صحيح مسلم والبخاري وآخرون يروون أنه لما كان يوم عاشوراء تقول أم سلمة: بعد الظهر بشويعات جئت إلى القارورة وإذا بي أراها تفور دما حبيطا. إخواني، هذا متسالم، هذه كرامة لسيد الشهداء. أنت تصور نفسك إن مكان أم سلمة تراب تراب واضع في قارورة على ساعة عين وإذا بالتراب يفور دما. فعلمت أن حسينا قد قتل. يقول له الأجر البغدادي رحمه الله: أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. يروي ابن حجر في الصواعق المحرقة صفحة 116 عن الحافظ أبي نعيم في دلائل النبوة عن نظر الأزدية قالت: لما قتل الحسين عليه السلام مطرت السماء دما. وروى هذه الرواية أيضا المحب الطبري الشافعي في ذخائره. وروى أيضا عن جعفر بن سليمان قال: حدثتني خالتي أم سالم قالت: لما قتل الحسين عليه السلام مطرنا مطرا كالدم على البيوت والجدران. وهكذا روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن السدي قال: لما قتل الحسين بكت السماء عليه وبكاؤها حمرتها. وروى السيوطي في الدر المنثور قال: وأخرج ابن عساكر عن قرة قال: ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي. وروى كذلك في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، رواية أخرى عن عبيد قال: ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على 2، وذكر الرواية. ثم قال: وتدري ما بكاؤها؟ قيل: ما؟ قال: تحمر وتصير وردة كالدهان، الوردة الحمراء كالدهان الذائبة، إشارة إلى مطر الدم. إن يحيى بن زكريا لما قتل، إلى آخر هذه الرواية. ثم يقول: لما قتل الحسين احمرت آفاق السماء 4 أشهر. وفي حلية الأولياء لأبي نعيم، وهذه مصادر إخواننا أرويها لهم، يقول عن محمد والظاهر أنه ابن سيرين قال: لم تر هذه الحمرة التي في آفاق السماء. هناك خطان في الحمرة المغربية المعروف بالشفق، الخط الثاني يقول: رؤية حين قتل الحسين بن علي واستمر إلى الآن. وروى كذلك الهيثمي في مجمعه، وروى كذلك ابن حجر في الصواعق المحرقة رواية أخرى عن عثمان بن أبي شيبة بسنده إن السماء مكثت بعد قتله 7 أيام ترى على الحيطان كأنها ملاحف معصفرة من العصفر أو القرطن الذي هو نبت أصفر من شدة عمرتها، وضربت الكواكب بعضها بعضا. قال: وذكره الهيثمي في مجمعه. قال: ورواه الطبراني، وروى ابن حجر في الصواعق، والهيثمي في مجمع الزوائد، والبيهقي كذلك، أنه لما قتل الحسين بن علي عليه السلام انكسفت الشمس واسودت السماء وبدت الكواكب في النهار، وظننا أن القيامة قد قامت. وهكذا روايات أخرى في تهذيب التهذير لابن حجر، ومجمع الزوائد للهيثمي يقول الهيثمي عن الزهري: وقد سأله الوليد بن عبد الملك أي علامة كانت يوم قتل الحسين؟ قال: لم يرفع حجر لا سيما في بيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيد. وهكذا ورد أنه لم يقلع حجر بالشام إلا عن دم. وروى بعض المؤرخين أيضا أنه قلب حجر في جامع الكوفة يومها فوجد فيه عن لسان الزهراء عليه السلام: أنا در من السماء نثروني يوم تزويج والد السبطين، كنت أصفى من اللجين بياضا صبغتني دماء نحر الحسين. وروى ابن حجر في الصواعق المحرقة، قال: ونقل ابن الجوزي وغيره عن جملة من المشائخ أنه بينما جند يزيد مع السبايا في طريق الشام، إذ مروا بجدار وإذا مكتوب عليه: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. وروى عن بعض المشائخ أنهم ذهبوا إلى الروم فدخلوا كنيسة فوجدوا فيها راهبا أخبرهم عن حجر هناك، فقرأوه وإذا فيه هذا البيت: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. ثم سأله هذا الرجل المسلم لذلك الكنسي، قال له: من متى هذه الكتابة؟ قال: حدثنا أشياخنا أن هذه الكتابة موجودة على هذا الحجر قبل أن يبعث نبيكم 300 سنة. هذه جملة من روايات إخواننا علماء الجمهور في عظمة المأساة وعظمة الانكدار الكوني الذي حدث لعظمة هذه المأساة. إذن كثير في حق الحسين أن يعطل العمل يوم عاشوراء، لو أنها جعلت عطلة لا سيما رسمية فهو في الواقع من الإعظام لرسول الله والتكريم لرسول الله، التعظيم لرسول الله. أتقل عن حادثة الحسين عليه السلام عن كثير من الحوادث التاريخية والإقليمية وما شاكل ذلك والمحلية التي تستدعي أن يعطل لها العمل تعطيلا رسميا؟ كثير من الحوادث يعطل لها العمل تعطيل رسمي، أتقل حادثة الحسين عن مثل هذه الحوادث؟ إذا عرفنا أن قضية الحسين تهمنا جميعا كمسلمين، نحن ننصح من يتصور أنها قضية تخص طائفة معينة، نقول له بناء على المقدمات السابقة تبين أن قضية الحسين قضية تهم المسلمين جميعا على اختلاف طوائفهم، فلماذا يتصور البعض أن التعطيل الرسمي يوم عاشوراء يخص طائفة معينة؟ هذا شطط، هذا اشتباه في الواقع، بل بالعكس لاحظتم موقف المنصفين من إخواننا من جمهور المذاهب وسمعتموه من خلال هذه الروايات، وكيف أن هذه المأساة في درجة عالية من العظم ومن الأهمية، لأن المفجوع فيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا سيما في بلد كهذا البلد الموقر المحترم، هذا البلد الذي حينما يدخله الإنسان ويرى أبناءه، يرى دواوينه، جرى مختلف الشرائح مختلف أبناء المذاهب واقعا بدون مجاملة يشعر وكأنهم بيت واحد وكأنهم أسرة واحدة. ما تحس بفرق بين فلان من مذهب ألف أو فلان من مذهب باء أبدا. هذا المعنى الواقع، يعني هذه الوحدة بين أبناء هذا البلد محسوسة على جميع المستويات، على مستوى السوق واضحة، على مستوى الدوائر واضحة، على مستوى جميع المجالات واضحة، تشعر أن الكل وكأنهم أسرة واحدة. أنا في الواقع وأقولها باعتزاز ولا من باب التشجيع البشر، من باب الأمر الواقع الذي يفرض نفسه على كل قائل وعلى كل باحث. زرت بلدان عديدة، حاضرت في بلدان عديدة فيها من مختلف المذاهب، لكن الأخوة والوحدة والتعاطف الذي بين أبناء هذا الشعب الموقر بين أبناء المذاهب المختلفة، التآخي والتآزر والوحدة والمحبة والاحترام التي وجدتها في هذا البلد نادرة في الواقع بهذه الدرجة، ما وجدتها في بلد آخر، من خاصة من بلدان يعني هذه المنطقة وبلدان الخليج. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على جميع بلاد المسلمين بالعزة والكرامة والسلامة من كيد الأعداء. هذا البلد إذن بلد يشهد الوحدة بين أبناء طوائفه بأعلى مستوياتها وكأنهم بيت واحد. إذن ليس كثيرا أن يتفاعل ابن المذهب الآخر مع الإنسان الإمامي لقضية الحسين سلام الله عليه، أن ينصره في طلبه للتعطيل في يوم مأساة الحسين سلام الله عليه، لأن القضية قضية هم المسلمين جميعا، والإخوة في هذا البلد إخوة في بيت واحد، ومجالسكم وشعائركم بما فيها من حرية بما فيها من عطاء من روحانية من إخلاص في واقع الأمر مفخرة من مفاخر هذا البلد. أقولها أيضا باعتزاز، مررنا بكثير من البلدان لكن تتميز مجالسكم في هذا البلد بميزة خاصة كما وكيفا. حتى أنا لاحظ في مجالسنا جملة من إخواننا من أبناء الجمهور من أبناء المذاهب الأخرى أيضا يحضرون ويبكون ويأتون ويسألون، يشعرون أن الحسين ليس ملكا للشيعة فقط، الحسين هو ملك لجميع المسلمين، هو ابن رسول الله، قضية قضية الإسلام. لهذا لما دخل الشاعر على الإمام الصادق سلام الله عليه أو على شكين على اختلاف الروايات قرأ القصيدة: وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي، قالت له: لا تقل أذل رقابا من قريش، قل أذل رقاب المسلمين، يعني أن المصيبة نزلت لجميع المسلمين، ليش تخص الحسين بقريش؟ ليش تحجم الحسين تخص بطائفة؟ إذن ما نستكثر وما نستغرب إذا يصير تعقيل رسمي يوم عاشوراء، أولا مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيما لهذه الواقعة المقدسة التي خلدت الإسلام. الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء. صلوا على محمد وآل محمد. وهذه ليلة عاشوراء تمر بكل آلامها، تمر بكل مآسيها، بكل ذكرياتها المريرة التي مرت على آل رسول الله. إذا سألكم سائل أية ليلتين أعظم مرت على رسول الله وآل رسول الله، الجواب ليلتان: ليلة عاشوراء وليلة حادي عشر من المحرم. المفجوع رسول الله إخواني، المفجوع رسول الله، ذبح ولده ذبح الأضاحي، سحقوا بحوافر الخيل، قطعت رؤوسهم، سبيت عياله، سبيت بناته من بلد إلى بلد، حتى روي عن السجاد عليه السلام يقول: ربقونا بالحبال فكان الحبل ممدودا من عنقي إلى عنق عمتي زينب. لو رسول الله يبعث من قبره ويرى هذا المشهد ماذا يصنع رسول الله؟ تاريخ المسلمين يروي أن الرسول صلى الله عليه وآله لما أسر العباس بن عبد المطلب وكان يسمع أنينه ذيك الليلة يقول المسلمون كل أصحاب السير ما نام رسول الله تلك الليلة. سئل لماذا؟ قال إن أنين عمي العباس نفى عني الرقاد. أقول لك يا رسول الله كيف أنت لو تسمع أنين الحسين؟ وقد جرت تلك الواقعة العظمى. ما أقدر أقول الآن، بكرة بكرة يوم مصرع الحسين، حينما دنا شمر بن ذي الجوشن وارتكب تلك الجريبة العظمى التي اهتز لها عرش الجليل، كان يكون موقفك يا رسول الله؟ الله أكبر المعزى رسول الله. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا. ليلة عاشوراء يقول السجاد عليه السلام: سمعت أبي الحسين وهو يصلح سيفه يقرأ: يا دهر أفضل لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيلي، من صاحب وطالب قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. فعلمت أن البلاء قد نزل، خنقتني العبر، لكن ما بكيت لئلا تسمع عمتي زينب، ولكن تبين عمتي زينب سامع الكلام. أقبلت عليها السلام وهي تجر أذيالها، دخلت على الحسين عليه السلام، قالت: أبا عبد الله، ما هذا الذي سمعت منك؟ أهاك تنعى نفسك؟ قال: بلى أخي زينب، أما علمت أن أهل السماء لا يبقون، وأن أهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة؟ قالت: أبا عبد الله، ذلك أقرح لقلبي وأشد لكربي. وهكذا بكت العيال. تفتت بعض العلويات للإمام سلام الله عليه، بعض الفاطميات، لا أدري من، لعله من البنات الصغيرات، التفتت إلى الحسين عليه السلام، قالت: ألا تردنا إلى وطن جدنا رسول الله؟ قال عليه السلام: هيهات هيهات، لو ترك القطى لغفى ونام، لكن هلموا أودعكم، هذه ليلة وداع، اجتمعوا كلكم، أنا غدا مفارقكم، أنا أقتل، من معي يقتلون، الكل يقتل، حتى الرضيع، لا يبقى إلا العليل زين العابدين. شلون ليلة الليلة هذه؟ ليلة وداع، الحسين يودع عياله الليلة الأخيرة. يا ويلي عشان يا الليلة طويلة، عشان يا الليلة طويلة، يا يتودع الخل من خليلة. بعد وياي أقرأ لك وبعدين نقرأ مع بعض. ابن والدي قرب رحيله، يا ابن والدي قرب، يا برحيله، يا زينب تنادي بقلب مرتاح، يا ضي عيوني والشعاع. أبا عبد الله، يا اخويا تراهم، يا الرلي وداي. ودعهم كلهم، ثم دعا بولده الرضيع، ودعه وداعا خاصا، قيل انه ادناه، قبله ثم دمعت عينه، قال: بعدا لقوم يكون جدك المصطفى خصمهم. الله اكبر. يعني الحسين ينذر بما يجري يوم غد، وهكذا جاء يوم غد وقتل اصحابه اهل بيته، لم يبق الا هو والرضيع، جاء بالرضيع وكاد يموت من شدة العطش ليقيم الحج على القوم، وقال لهم: قتلتم أهل بيتي، قتلتم أصحابي، وهذا طفل صغير يكاد العطش أن يقتله، إن خشيتم أن أشرب من الماء خذوه واسقوه وأعيدوه إلي. اختلف الجيش بين قائل اسقوه وبين قائل اذبحوه ولا تبقوا لهم باقية. وإذا بعمر بن سعد يقول لحرملة اقطع نزاع القوم، فيسدد حرملة الخبيث اللعين سهمه الغادر، يقول بقيت أفكر أين أضع السهم، لأن عنق الرضيع مبرقع ببرقع، فهبت ريح كشفت البرقع، بان لي عنقه كأنه إبريق فضة، فرميته بسهمي ذبحته من الوريد إلى الوريد. رحم الله من نادى وسيدا، ايوا حسينا ايوا مصيبتا. مع ابن نصار بهالابيات، تلقى حسين دم الطفل بيده. سعد الله قلبك ابا عبد الله، ذبحه ورضيعك على صدرك. تلقى حسين دم الطفل بيده، حالة ليتتالي بحضن وليده، سالي وترس شفة من وريده، ذبى للسيمة وليل قاع ماخر. تدرون كم طفل قتل في حجر الحسين؟ اثنين، ها اثنين اطفال ذبحوا على صدر الحسين، واثنينهم كل واحد اسمه عبد الله. الاول عبد الله ابن الحسين عبد الله الرضيع، والثاني تعرفوا من؟ عبد الله ابن الحسن السبط، عمره 11 سنة. لما سقط الحسين عليه السلام الى الارض من على ظهر جواده، كان يجود بمهجته وينوء برقبته، رآه ابن اخيه عبد الله الاصغر ابن الحسن السبط، فقال أرى عمي وحيدا مضرجا بالدماء وأنا في الحياة؟ لا والله، حاولت أمة منها ما قدرت، عمت زينب ما قدرت. جاء يركض وألقى بنفسه في حجر عمي الحسين عليه السلام، وجاء رجل من الأعداء وهو أبجر بن كعب، أراد أن يضرب الحسين بالسيف، فرفع الغلام يده حماية عن عمي الحسين. للحسين كان بقلب السهم المثلث، الله أكبر. فرفع الغلام يده دفاعا عن عمه، فجاءت الضربة على يد الغلام فقطعتها، فصاح يا عمه لقد قطعوا يميني. ونظر الى امه بباب الخيمة، صاح يا امه لقد قطعوا يدي. فقال الحسين عليه السلام يا ابن اخي اصبر على ما نزل بك، واحتسب في ذلك الخير، فان الله سيلحقك بابائك الصالحين. وبينا وكذلك يا مؤمن، وقد ضمه عمه اليه في حجره، اذ رماه حرملة ابن كاهل الاسدي. الله اكبر، عبد الله الرضيع بسهم حرملة، وعبد الله بن الحسن بسهم حرملة. فرماه حرملة ابن كاهل بسهم، فوقع في نحر الغلام، فذبحه من الوريد الى الوريد. رحم الله من نادى وسيدا، ايوه حسنا ايوه حسينا يا. فاخذه الامام عليه السلام وهو ميت، شال بيدي، الله اكبر، هو باي حال الحسين ذيك الساعة، ويذبح ابن اخيه في حجره. فرفع الحسين بيديه ميتا وصفه الى جنبه، يقل يا عمي ونتك بيدات حالي مع الحسين، ون ليلة عاشر، يا عمي ونتك هدمت حالي، يقل يا سلوتي وبدر ليالي، وهكذا كانت أمه واقفة بباب الخيمة فصاحت أيوا ولدا أيوا حبيب قلبا. وبقي الحسين عليه السلام مليا على الأرض فدعا عليهم وقال اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا. فغضبوا بأجمعهم فصاح بهم شمر ويحكم عليكم بالرجل. فهجموا عليه فريق بالسيوف وآخر بالرماح. وسيدا أيها حسينا وآخر بالسهام. والحسين يتقيها بصدره ويده ونحره وكان يأخذ من دمه ويخلط به شيبته ويقول هكذا ألقى الله وجدي رسول الله مخضوبا بدمي. دار العسكر على حسين يا حي دار العسكر على حسين يا حي ناسين بالرماح وناس بالسيف يشبه دارها على اللي يسلم خيف بياض العين بصبايها يتدور. واحدة تحضر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من بنيه والمستشهدين بين يديه والسبايا من أهله وذراريه. فرج عنا يا الله وعن جميع الممتحنين لا سيما الأسرى والمسجونين. اللهم اقض حوائجنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا واجعلنا من الطالبين بثأر جده الحسين بين يديه. تقبل منا والسامعين والمؤسسين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.